سدرر لعقل ايام ظلم عنا تصدر العقل يا مظلم عنا أنا كل لقمة داك التنين التانية نكرا أتنورتا من تجتي سليك وظن كرا ورسوني اللي دلعقل هان واللي قوي الغردي غيسا وال أركي النغلة مال بطن زيل أختي ناس لكذوب ورد غمال بود ملك والد السنة اللي غيز روية زنة سكر دوازي في الخير ورقسي هدي باين بلا يلو